إني آنست نارا أي رأيت ما يؤنس أي ما يشعر بالأنس أي الطمأنينة والألفة والفرح. آنست نارا سآجيكم منها أي من جهتها ومن عندها بخبر عن الطريق الذي سنسير فيه أو آتيكم أي فإن لم يكن ذلك فإني أجيئكم بشهاب قبس أي أحضر لكم شعلة شعلة نار مقتبسة أي مأخوذة منها لعلكم تصطلون أي لكي تصطلوا به أي تستدفئوا به من البرد أي تستدفئوا به من البرد أو يستخدم في الإنارة أو الطهي أو نحو ذلك.